واحد تيموثاوس فصل 2. وأول شيء نوصي الأخوان يسألوا الله بشدة بصلاة ودعاء وشكر في شان كل الناس. خليه يسألوا الله في شان الرؤساء وكل الكبارات عشان نعيشوا في حالة هادية وبالسلام وبتقوى واحترام في كل شيء. الدعاء المثل ده سمح والله منجينا هو يرضى بيه. هو يدور قدر كل الناس ينجو ويلقوا عرفة الحق. وده هو الحق. الله واحد والوسيط بين الله وبين الناس كلها واحد وهو الإنسان عيسى المسيح. الأنطى نفسها ضحية عشان يفدى كل الناس. ودي بس شهادة الله قدمها في الوقت الموافق. والله اختاراني وسواني مبشر ورسول عشان نبلغ الشهادة دي. كلامي صحيح وما نكذب. هو سواني معلم الأمم لنعلمهم الإيمان والحق. وفي كل مكان ندور قدر الرجال اللي يعبدوا الله يبقوا صالحين ويرفعوا إيدينهم قدام الله بلا زعل ولا هراج. وندور قدر كل مرة تلبس لباس ساتر وعادي مثل الواجب. خلي المرة ما تتجمل بالمشاط الما بشابه ولا بذهب ولا مرجان ولا لباس هنفشار، لكن خليت تتجمل بعمل الخير مثل موافق للمرة التتابع درب الله. خلي كل مرة تقعد ساكت عشان تسمع التعليم وتتابعه بكل أدب. أنا ما ننطي إذن لأي مرة عشان تعلم الرجال ولا تحكمهم. واجب تقعد هادية عشان الله خلق آدم أول وبعدين خلق حواء. والنادم الإبليس قشه ما آدم لكن المرأة، وهي بقت مذنبة. ولكن المرأة تنجى بولودة الوليد وخلاص ينجن كان يقعدا ثابتات في الإيمان وفي المحبة والطهارة مع الأدب.